بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، حب الوطن في الإسلام هذا موضوع خطبتنا. وليعلم قبل ذلك أن الإسلام جسد واحد، وأن أهله بنيان متكامل. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه اشتكى كله، وإن اشتكى عينه اشتكى كله. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. وفي الصحيحين وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. بل قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه. بل في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وفي رواية للإمام البخاري: فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. ولذلك يكثر الله في القرآن العظيم إطلاق النفس، ويريد بها الأخ المسلم تنبيها على أن رابطة الإسلام تجعل أخ المسلم كنفسه، كما قال الله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم، أي إخوانكم. وكما قال سبحانه: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، وكقوله سبحانه: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، وكقوله: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فالرابطة رابطة دين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالأخوة أخوة الدين، وأما إذا ذهب الدين تلاشت الروابط. فهذا عم نبينا سيصلى نارا ذات لهب، وهذا ابن نبي الله نوح، إنه ليس من أهلك. ولذلك قال الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، واعتبروا بمن جعلهم الله لنا أسوة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه هوية الإسلام وصبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فالمسلم أهل الإسلام أهله وإخوانه، وأرضهم دياره وأوطانه، ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه ووادي النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. فالعبرة في البلاد إنما هي بالسكان وليست بالحيطان. كتب أبو الدرداء كما في الموطأ إلى سلمان رضي الله عنهم أجمعين أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان إن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. ولذلك أجمع العلماء على أن من كان في بلد لا يستطيع فيه أن يقيم دينه وجب عليه أن يتركه، وإن كانت فيه أمواله وأملاكه، نعم يتركه لغيره مما يستطيع فيه أن يعبد فيه ربه، لقول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام المفسر ابن كثير نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية. فالوطنية وطنية الإسلام، فيحب المرء لما معه من إيمان وإسلام، ويحب الوطن لما فيه من دين وإيمان. هذه هي المحبة الخاصة التي يؤجر الإنسان عليها، وهي واجبة على كل مسلم. وأعظم هذه البلاد التي تحب من شرفها الله بمحبته واختارها لنبيه وأوجب شد الرحال إليها، بل قال عليه الصلاة والسلام وهو واقف بالحزورة من مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. ثم تليها طيبة البركة، مهبط الرسول ومأوى المهاجرين، من مات فيها نالته الشفاعة، ومن أخاف أهلها أخافه الله. ثم يليها بيت المقدس، معدن الأنبياء ومسرى خاتمهم وموطن البركات. وأما ما عدا ذلك فإنها تحب على ما فيها من إسلام، وتحب محبة فطرية. فالإنسان مفطور على حب الوطن الذي ينتمي إليه، والإسلام لا يعارض هذه الفطر ولا الحرص على خير هذا الوطن، بل المسلمون الصادقون هم أصدق الناس وطنية، لأنهم يريدون لأوطانهم خير الدنيا والآخرة، فهم يسعون في إنقاذ مواطنيهم من عذاب الله وسخطه، ويدلونهم إلى ما يقربهم إلى ربهم. ولذلك قال الله عن مؤمن آل فرعون: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. بل قال الله عن أنبيائه: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا يا قوم أوفوا المكيال والميزان، يا قوم اعملوا على مكانتكم. هذه دلالة الأقوام على الهدى والرشاد، وهو واجب على كل مسلم. كم ذكر الأنبياء وأقوامهم بنعم الله. يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وكم حذروهم من عقاب الله وسخطه. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تتولوا مجرمين. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فاستغفروه ثم توبوا إليه. إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وذكرهم بأيام الله. هذه هي الوطنية الحقة، حرص على صلاح الدنيا والآخرة. وإننا في هذه البلاد في نعم لا تعد ولا تحصى، والنعم بشكرها تقر وبكفرها تفر. والنعم أضياف وقراها الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عن العالمين. سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. هذه سنته في إهلاك القرى وإذهابهم وزوال النعم وإدبارها. فانتبهوا يا أهل الإسلام، أن النعم إذا زادت أوجبت شكرا أكبر، وإلا نادت على نفسها بالرحيل. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. قال سفيان رحمه الله: نسبغ عليهم النعم ونمنعهم الشكر. فيا عباد الله، إن كنتم تحبون بلادكم وترعون مصالحه فلا تعثوا في الأرض مفسدين. واذكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، ويمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم، وهو على كل شيء قدير. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، ما تقدم وطننا في الدنيا وواجبنا نحوه، وهو في الحقيقة وطن مسافر غريب أو عابر سبيل. غريب نزل ببلدة، وعابر سبيل استظل تحت شجرة. فهل الغريب يعمر البلدة؟ وهل المستظل يبني تحت الشجرة؟ هذا حال الدنيا، قنطرة عبور ومحطة تزود. وأما الوطن الحقيقي فهو الجنة. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فوطن المسلم الجنة، ونحن في الدنيا منفيون عن أوطاننا، ساعون في العودة إليها، وذلك بالسير على منهج الكتاب والسنة. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا بد من تشمير وعزم، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون.